هذه ليلة الجمعة الموافقة للسادس والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1406 إلى موعد متمم للمئة من دروس السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الخندق يملأ قلوب الصحابة بالأمل، فإن أخطر هزيمة يمنى بها الناس هي الهزيمة النفسية، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة. ففي ظل هذه الأزمة الطاحنة والأحزاب يتحركون بحدهم وحديدهم يحادون الله ورسوله ويريدون أن يستأصلوا شأفة الإسلام من المدينة المطهرة، وإذ بالمنافقين يرجفون ويملؤون المدينة إرجافا، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يملأ قلوب أصحابه أملا في وعد الله جل وعلا. أذكر فقط برواية البراء بن عازب ليستذكر إخواني ما كنا قد توقفنا عنده في اللقاء الأخير. ففي الحديث الذي رواه البيهقي وأحمد والنسائي وحسن إسناده الحافظ ابن حجر وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد وفيه ميمون أبو عبد الله وثقه ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات، وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو عند الإمام الطبراني. من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه تلك الرواية التي أذكرها في البيهقي في الدلائل الإمام البيهقي وغيره، من حديث البراء قال: لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفر الخندق عرض لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول، يعني لا تحطمها الفؤوس، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآها أخذ المعول وقال عليه الصلاة والسلام بسم الله وضرب ضربة فكسر ثلثها، فلما انكسر ثلث الصخرة قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. انظروا إلى هذه البشارة. أود أن أؤصل درسا أفردت الحديث فيه في آخر محاضرة، ألا وهو أنه يجب على أهل العلم والدعاة في وقت الهزائم أن يملأوا قلوب الأمة بالأمل. وشتان شتان بين أمل مبني على العمل وبين أمل مبني على الهوى والأماني الكاذبة. فنحن نريد أن نملأ قلوب المسلمين بالأمل بشرط أن يحولوا هذا الأمل إلى عمل، لأن أعداءنا الآن يريدون أن يملأوا قلوبنا إرجافا وهزيمة حتى لا نفكر، فضلا عن أن نتحرك على أرض الدعوة خطوة عملية لنصرة دين الله جل وعلا. والمرجفون من الأعداء والمنافقين الذين يعزفون على وترهم لا يخلو منهم زمان ولا مكان، بل احفظ مني هذه الكلمات: لو خلت منهم الأرض لاستوحش المؤمنون في الطرقات لكثرة أهل النفاق وقلة أهل الإيمان، جعلني الله وإياكم من أهل الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يملأ قلوب الصحابة بالأمل: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. في ظل هذه الأزمة، نعم، في ظل هذا الحصار، نعم، في ظل هذا الضعف، نعم، في وقت يخرج فيه جيوش الكفر عن بكرة أبيهم ليستأصلوا شأفة الإسلام من المدينة المطهرة، نعم، يجب علينا نحن الدعاء ويجب علينا كطلاب للعلم أن نملأ قلوب الناس بالأمل بشرط أن نحول هذا الأمل إلى عمل، إلى امتثال للأمر واجتناب للنهي ووقوف عند الحد وأخذ بالأسباب في حدود قدراتنا وإمكانياتنا، فما تعبدنا الله إلا بما نستطيعه ونقدر عليه، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، ثم قال لأبي هو وأمي والله، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى أن يقسم، قال والله إني لأبصر قصورها الحمر إن شاء الله، يعني ضرب ضربة فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصور الشام الحمر إن شاء الله، ثم ضرب الضربة الثانية فقطع الثلث الثاني فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض، لو القصر مين؟ كسرى، كسرى. ثم ضرب الضربة الثالثة فقال بسم الله، يضرب وقل بسم الله، ثم قطع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة، صلى الله عليه وسلم. شو بقى أبو هريرة رضي الله عليه كان يقول إيه؟ كان يقول حين تفتح الأمصار أو أي مصر منها، يعني أي مدينة، قال كان أبو هريرة حين تفتح الأمصار في زمن عمر وزمن عثمان رضي الله عنهما وما بعدهما، يقول أبو هريرة افتتحوا ما بدا لكم، افتتحوا ما بدا لكم، فوالذي نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله مفاتيحها محمدا قبل ذلك. سبحان الله. الحديث حديث أبي هريرة هذا روى البخاري ومسلم وابن أبي شيبة وأحمد في مسنده وابن جرير في تاريخه والبيهقي في الدلائل. يقول أبو هريرة رضي الله عليه افتتحوا ما بدا لكم والذي نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله محمدا مفاتيحها قبل ذلك. رواية مسلم من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. والله حين تنظر نظرة عابرة إلى الحجاج في المناسك وترى ألوانهم ولغاتهم المختلفة تعلم يقينا أن النبي لا ينطق عن الهوى، وإن كنا نحن الموحدين لسنا في حاجة البتة إلى دليل واقعي أو عملي لنصدق به قول النبي، ولكن المؤمن يزداد إيمانا ولكن المؤمن يزداد أملا حين يرى هذه الملايين على اختلاف لغاتها وألوانها وأشكالها قد جاءت من أقصى الأرض ومن كل فج عميق يقولون بلسان عربي على اختلاف ألسنتهم لبيك اللهم لبيك. يعني حين تسمع الكلمة من مسلم أمريكي، مسلم صيني، مسلم ياباني، مسلم روسي، مسلم انجليزي يردد هذه الكلمات باللغة العربية لبيك اللهم لبيك، صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني ملك كسرى وملك قيصر، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة أي بقحط عام، وسألته عز وجل ألا يسلط على أمتي من يستبيح بيضتها، يعني من يستأصل شأفتها، قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله تعالى قال لي يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، أو ألا أهلكهم بسنة عامة. اللهم لك الحمد، هذا من فضل الله على الأمة، وهذه كرامة الله للنبي محمد. أنا أقسم بالله أن الأمة ما كرمت إلا بكرامة الله للمصطفى. إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هكذا يقول ربنا لنبينا: وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. يعني لا يمكن أبدا أن يهلك الله الأمة بقحط عام، ولكن قد يحدث قحط هنا لكن لا يحدث قحط هناك أو هنالك، أما قحط عام فلا. خذ الثانية، ويا لها من بشرى: وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض. يا سلام على البشرى دي، والله لو اجتمع أعداء الأرض في الأمة، وأنا أظن أنكم تتذكرون عدد الدول التي ضربت أفغانستان عن قوس واحدة، ومع ذلك لا تزال أفغانستان باقية، بل وباقية كشوكة في حلوق الكافرين والمنافقين. فما ظنك بالأمة كلها؟ لا يستطيع عدو، بل لا يستطيع الأعداء ولو اجتمعوا على ظهر الأرض أن يستأصلوا شأفة الأمة. لماذا؟ ليس من أجل سواد عيوننا، لأن تفضيل الله للأمة ليس ذاتيا ولا عرقيا ولا عصبيا ولا قوميا ولا وطنيا، وإنما هو تفضيل لأن الله شرفها بحمل الرسالة الخاتمة التي أوجب عليها أن تبلغها إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فما شرفت الأمة إلا بالرسالة، إلا بالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن الخيرية ليست ذاتية ولا عصبية ولا عرقية ولا لونية كما أقول، إنما هي خيرية مستمدة من الرسالة التي شرفت الأمة بحملها لتبلغها إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، هذه شروط الخيرية، مقومات الخيرية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقدم الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله ليلفت الأنظار الزكية والقلوب التقية والعقول الصافية النقية إلى فضيلة ومكانة وشرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين، ولو تعطل لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة واستشر الفساد وهلك العباد وخربت البلاد، ولن يشعر أهلها بذلك إلا يوم التناد. فالقطب الأعظم في هذا الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه مقومات خيرية الأمة. أسأل الله أن يردها إلى مكانتها وريادتها وخيريتها ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإني، يقول ربنا لنبينا جل جلاله وصلى الله وسلم على نبينا: وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي من بأقطار الأرض. هذه بشرى، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبشر، يملأ القلوب بالأمل. ويجب علينا جميعا أن تمتلئ قلوبنا بالأمل، وأن لا ننظر بمنظار أسود واحد، وإنما ينبغي أن تكون نظرتنا للواقع نظرة شمولية ونظرة متكاملة. حتى لو وجدت أن الأمة قد ابتليت في بلد هنا، فالأمة بفضل الله تبلغ الدين وتحمل الدين في بلد هناك. حتى ولو نظرت معي إلى الأماكن المبتلاء، إلى الأماكن التي يتصور كثير من شبابنا أن الأمة قد هزمت فيها، لو دققت النظر ونظرت بعين متبصرة لوجدت أن الأمة أو أن الدين بمعنى أدق في هذه الأماكن المبتلاء يحقق صورا من أعلى وأصفى صور النصر. في فلسطين نعم في فلسطين، في العراق نعم في العراق، في الشيشان نعم في الشيشان، في أفغانستان نعم في الشيشان. هذه البؤر أو الدول أو الأماكن التي يتصور كثير من شبابنا أن الأمة قد ابتليت في هذه الأماكن وضاع فيها الدين، وأنا أقول أقسم بالله إن هذه الأماكن على وجه التحديد هي التي ينبثق منها نور النصر في أنصع صوره وأحلى معانيه. في فلسطين نعم، أمة منتصرة في فلسطين، مجموعة من الأطفال يحاربون أعتى آلة حربية في الأرض، لأنهم يحاربون آلة حربية أمريكية بأيدي اليهود، ومع ذلك أثبتوا وجودهم بفضل الله جل وعلا. في العراق يتمنى الأمريكان أن لو هربوا الساعة قبل الصباح. في الشيشان كان بوتين يصرح ويقول بأنها جولة لا تستغرق أكثر من أسبوع، مرغت أنوفهم في الوحل والطين والتراب على أيدي أبطال الشيشان. في أفغانستان لا زالوا يتجرعون كؤوس الذل والهوان إلى هذه الليلة أشكالا وألوانا. فلما النظرة الضيقة التي تصيبنا بالهزيمة النفسية التي تشل أصحابها شللا فكريا كاملا، فضلا عن أن يتحركوا بعد ذلك حركات أو خطوات عملية على أرض الدين لنصرة دين الله تبارك وتعالى. فلم بغي أن يهزم المؤمن أبدا أبدا، حتى وإن سفكت دماؤه ومزقت أشلاؤه، فكل تقدير الله له خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأعداء يحاربون الأمة على كل جبهة، بل في كل جبهة، في الجبهة العسكرية، في الجبهة الاقتصادية. وأظن أن كثيرا من أبنائنا وإخواننا لا يفطنون إلى خدعة وحيلة ما يسمى بإنفلونزا الطيور. أظن أن كثيرا من إخواننا وأخواتنا في الأمة كلها لا يعرفون هذه الخدعة الكبرى وهذه الحيلة الكبرى التي يريد من خلالها أعداؤنا أعداء الخير أن يدمروا ما يعرف بصناعة الدواجن في بلدان العالم الإسلامي. بعدما قفزت هذه القفزة الهائلة ووصلت صناعة الدواجن في العالم الإسلامي إلى مرحلة متقدمة، حتى صار العالم الإسلامي لا يحتاج إلى أوروبا أو إلى أمريكا في أي جزئية أو في أي مرحلة، باستثناء ما يعرف بالجي جي أو جد الجد أو جد الجدود، لا سيما بعدما ضرب إعصار كاترينا صناعة الدواجن في أمريكا ضربة ساحقة بفضل الله جل وعلا. فهم اختلقوا هذه اللعبة والأكذوبة الكبرى لتدمير صناعة الدواجن في بلدان العالم الإسلامي كله، ويصور هؤلاء المتاعيس بعض الدواجن في بعض الحضائر، وهم يصطادون هذه الدواجن لقتلها أو لإعدامها، وترى الدجاجة يقفز هنا ويقفز هناك أمام هذا الرجل الذي يترنح ويتلطم ويقع على الأرض، ومع ذلك يضحكون على المساكين من أمثالنا ويقولون: هذه الدجاجة التي دوخت العامل خلفها مصابة بإنفلونزا الطيور. ونسي هؤلاء إلى أن الكذب لا يحبك الكذبة من أولها إلى آخرها، أن الدجاجة التي تبتلى بهذا الفيروس لا تستطيع أن تقف على أرجلها فضلا عن أن تجري يمنة أو يسرى. ثم يقولون بأن الطيور المهاجرة هي التي تنقل هذا الفيروس، ونسي هؤلاء الكذابون أن الطيور المهاجرة التي تقطع مسافة تسيد على 3000 كيلو وهي طائرة بجناحيها لا يمكن على الإطلاق أن تكون مريضة. لكن ماذا تقول لمسيلمة الكذاب ولإعلام أبي لمع الفشار؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي يدمي قلبي أن كثيرا من الناس لا يتعاملون مع يا إخواننا. أنا قلت مليون مرة أما يأتينا الخبر من مسلم فاسق لازم نغربله، لازم نفلتره، لازم نصفيه بنص القرآن. ده مسلم، أيوة مسلم بس فاسق، لا ما ينفعش. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ده مسلم غريب. إن جاءك المسلم الفاسق بنبأ يأمرك القرآن ويوجب عليك أن تتبين، ثم أنت تستقبل أخبار وكالات الأنباء الكافرة دون تبين أو تثبت، وتتعامل مع كل ما يلقى عليك كأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أمر خطير. أود لو نقلتم هذه المعلومة، جاءت خطيرة سريعة، لكن أود أن تنقلوها في كل مكان في الدنيا، أود أن تطمئنوا الناس وأن تنقلوها للناس وأن تحذروا الناس والمسلمين والمسلمات بأن هذا أمر يراد به أن يدمر أعداؤنا صناعة من أنجح الصناعات في العالم الإسلامي الآن، ليمد العالم الإسلامي بعد ذلك هذا إلى أوروبا وإلى أمريكا. أسأل الله أن يغني المسلمين من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد أيها الأفاضل، لابد أن يعي المؤمن أنه لا ينبغي له أن يهزم. صحش تهزم أبدا، أنت مؤمن، رب العزة يقول لك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم إمتى إن كنتم مؤمنين. المؤمن لا يهزم أبدا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم يملأ قلوب الصحابة وقلوبنا من بعدين بالأمل في وقت الشدة. يا يجيله سبحان الله خباب بن الأرط فين؟ في مكة، والصياط يعني جعلت من ظهورهم أخاديد، ومع ذلك يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يشكو الألم شديد والصياط تلهب الظهور. يقعد النبي عليه الصلاة والسلام ويحمر وجهه ويغضب، تظهر عليه علامات الغضب. عليه الصلاة والسلام لما يغضب يعرف، ما تصلي لما كان يغضب يعرف، يعني من علامات الغضب كان يظهر له عرق صلى الله عليه وسلم ها هنا في جبينه الأزهر الأنور بين حاجبين، يظهر له عرق حين يغضب، ويحمر وجهه كأنما فقأت في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام. وكان برضو لما يسعد يظهر، أما النبي يفرح يقول لك كان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر عليه الصلاة والسلام، بأبي هو وأمي وروحي. النبي يغضب ويجلس يقول لخباب والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض إلى منتصفه، ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق نصفين، أو يمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ولكنكم وأنا بقول ولكننا نستعجل نتعجل، ولكنكم تستعجلون، ده وعد يتحقق على ايديك من شغلك، على ايد ابنك مش شغلك، على ايد احفادنا مش شغلنا. احنا وظيفتنا ان نغرس فقط لدين الله، بس بشرط ان يكون الغرس غرسا صحيحا على القرآن والسنة بفهم سلف الامة. انما يثمر الزرع او ما يثمرش، لا مش شغلي ولا شغلك، انت تبذر فقط وتزرع بس. قال تعالى اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ تعالك تزرع، انما الاثمار على ربي جل وعلا، على العزيز الغفار. نتائج لا أملكها أنا ولا تملكها أنت، إنما هي ملك لربي، ولنتأدب مع الله، فما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب وأن ندع النتائج لمسبب الأسباب جل جلاله الذي يقول وقوله الحق، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هل تثق أن الله على كل شيء قدير؟ بس مش نعم كلمة، مش عاوزها كلمة، لا عاوزها يقين تملأ قلبك، عاوزها يقين يملأ قلبك، يملأ كيانك، يملأ وجدانك، يملأ شوارحك، يملأ بصرك، يملأ سمعك، يملأ أعمالك، يملأ أقوالك، تبقى على يقين مطلق أن الكون كله بيد الله، وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه لا يقع شيء في كونه إلا تحت سمعه وبصره جل جلاله. في شيء في الكون بيقع كده؟ لا مستحيل، ما فيش شيء في الكون بيقع كده يقول لك ده صدفة، لا ما فيش عندنا حاجة اسمها صدفة، ده كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم النبي يقول كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، يا الله حتى العجز والكيس، الفطنة بقدر والغباء والعجز بقدر، كل شيء بقدر. وزي ما قال احد علمائنا اللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط، كل شيء بقدر. المؤمن حيسعد بالقدر ان امن به بخيره وشره، والمنافق سيشقى بالقدر، لانه كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب، كهذا الغبي الذي ذهب اليه يوما فوجدوه قد تاخر عن موعده، فقالوا لم تاخرت؟ قال كنت اصلح بين رجل وامراته الا ان يفسد الله بينهما. قالوا تبا لك، تبا لك، تدعي لنفسك الاصلاح وتنفيه عن ربك جل وعلا، تزعم لنفسك انك اصلح وتنفي الفضل عن الله سبحانه وتعالى. ان كنت على شيء من الحكمه فالحكمه هبه من يؤتي الحكمه، ومن يؤت الحكمه قد اوتي خيرا كثيرا، فكيف تنسب لنفسك الحكمه وتنفي الحكمه عن الحكيم الخبير جل جلاله؟ اسال الله ان يعلمنا. وهذا الذي جاء به لعمر بن الخطاب ليقيم عليه الحد من الزنا، وفي رواية من شرب الخمر، فبيقول له بيقول لعمر رضوان الله عليه أتقيم علي الحد في معصية قدرها الله علي؟ فما يقول بأنه ما زنى إلا بقدر؟ فرد عليه عمر وقال وأنا لا أقيم عليك الحد إلا بقدر. فكل شيء بقدر، نسأل الله أن يرزقنا الإيمان بالقدر خيره وشره. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من البشريات اللي يملأ بها قلوب الصحابة بالأمل، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والله لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، أو والله لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد كان كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا موضوع لا أريد يعني، إنما أردت فقط أن أبين لحضراتكم الجو الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخندق، ومع ذلك يملأ قلوبهم بأبي هو وأمي وروحي بالأمل في وعد الله وفي نصرة دين الله جل وعلا. وكما سأذكر الآن أقوالا أخرى له حينما اشتدت الأزمة وحاصر الأحزاب المدينة المطهرة من كل ناحية، كما قال ربي جل جلاله ولا أجد أبلغ من قول ربي، قال سبحانه في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. شوف يعني يبدأ الآيات كده بالبشرة بالنصرة، لا شوف الآيات بعدها وجنودا لم تروها كان ذلك وكان الله ما تعملون بصيرا. يقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أعطيتم مفاتيح الشام، أعطيتم مفاتيح كسرى، أعطيتم مفاتيح اليمن، ها المنافقون يقولون والله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شايف اللفظة القرآنية؟ شايف التعبير القرآني عن الحالة النفسية التي كان فيها النبي وأصحابه وما قاله المنافقون والمرجفون؟ اسمع، قال ابن إسحاق حقيقة حديث أنا أعتمد على رواية ابن إسحاق في قصة الأحزاب كاملة في الخروج والحصار، والحديث ما بالأمانة صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث، صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث، ولكنه مرسل إلا أن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى قد وصل رواية ابن إسحاق في لباب النزول، في لباب النقول لأسباب النزول من حديث ابن عباس، وصل رواية ابن إسحاق المرسلة السيوطي في لباب النقول لأسباب النزول من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث أيضا رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، وقال الإمام الهيثمي في المجمع فيه يونس ابن سليمان لم أعرف، ولكن بقية رجاله رجال الصحيح، ولكن أو ولكن بقية رجاله رجال الصحيح. سأعتمد على هذا السند في رواية ابن إسحاق في غزوة الأحزاب. قال ابن إسحاق: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الخندق، وقلت الحديث مرسل أنه لم يسمي الصحابي، قال: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الخندق أقبلت قريش. خلي بالك، سمعي ولا نمت؟ طيب، لما فرغ رسول الله من الخندق يعني من حفر الخندق، أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة، أو من رومة، مكان اسم مكان قريب من المدينة، حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة، اسمان لمكانين في المدينة، في 10,000. طبعا 10,000 في الوقت ده جيش جرار جدا كبير لم تتعرف عليه أرض الجزيرة، في 10,000 من أحابيشهم وممن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد، حتى نزلوا بذنب نقمة اسم كان أيضا إلى جانب أحد. وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع اسم مكان في المدينة في 3,000 من المسلمين. فيش وجه للمقارنة بين الأعداد. فضرب النبي هنالك عسكرة وجعل الخندق بينه وبين القوم، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذرار والنساء فجعلوا فوق الآطام في الحصون العالية المرتفعة. عاوزك تتصور بقى المشهد عشان تعرف قد ايه حجم الخطر. الرسول خرج مع الصحابة بر المدينة وجعل الخندق بينه وبين المشركين، لأن الخندق ما أحاط المدينة من كل الجهات. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخندق بينه وبين القوم، وجعل الذراري النساء والأطفال في الحصون العالية، لكن معهم اليهود في قلب المدينة. يبقى عاوزك تتصور بقى المشركون يحاصرون المدينة والرسول وأصحابه في الخارج على الحدود، الخندق بينه وبين المشركين، والنساء في قلب المدينة واليهود خلف النساء. وتصور المشهد عشان تتصور حجم ما يعرف الآن في لغة العسكريين بالكماشة اللي ضربت على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. طيب، هذا هو معنى قول ربنا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. روى البخاري رحمه الله عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت في قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، قالت عائشة كما في صحيح البخاري: ذلك يوم الخندق. يبقى الآية دي نزلة فين؟ في يوم الخندق، لوصف يوم الخندق. ذلك يوم الخندق. قال ابن إسحاق: وخرج حيي بن أخطب النضري، رحمك الله، خلي بالك، وخرج حيي بن أخطب النضري حتى أتى كعب بن أسد القرظي. كعب بن أسد صاحب عقدهم وعهدهم، راح لحيي بن أخطب، وده حيي بن أخطب ده زعيم من زعماء مين؟ اليهود، رأس من رؤوس اليهود. فذهب لكعب بن أسد القرظي وهو رأس من رؤوس اليهود، بل هو صاحب العهد والعقد الذي وقع مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فاستأذن عليه أي استأذن حيي بن أخطب على كعب بن أسد القرظي، خلي بالك ركز معاي، استأذن عليه فأبى أن يفتح له، أبى كعب أن يفتح لحيي بن أخطب، رضش التحية، فناداه ويحك يا كعب، حيي بيقول ويحك يا كعب افتح لي، فرد عليه كعب وقال ويحك يا حيي إنك امرؤ مشؤوم، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه. لحد الوقت كلام جميل، بس اليهود لا عهد لهم، لا عهد لهم، هو الكلام حلو في الأول، إنك رجل مشؤوم وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه. اسمع بيقول إيه، ولم أر من محمد إلا وفاء وصدقا والحق ما شهدت به الأعداء، وقد سطر الله ذلك في قرآنه، قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فكعب بيقول لحيي ولم أر من محمد إلا وفاء وصدقا، قال ويحك افتح لي أكلمك، كل ده هو لسه خايف يفتح له، ويحك افتح لي أكلمك، قال ما أنا بفاعل مش هفتح لك، قال والله إن أغلقت دوني، خلي بالك بقى شوف طرق اليهود يا أخي، قال والله إن أغلقت دوني إلا خوفا على جشيشتك أن آكل معك منها. الجشيشة بلغتنا الدشيشة بفتح الدال اللي احنا بنسميها الدشيشة، رقاق كده ناعم جميل وتحط عليه اللحم والزبيب، يعني أكلة من أشهى الأكلات عند أصحاب الجزيرة عند العرب، فهو عاوز يستفزه، بقول له انت بس مشكلتك مش راضي تفتح لي عشان خايف على أكلتك أو جشيشتك إن أكل معك منها، والله إن أغلقت دوني إلا خوفا على جشيشتك أن أكل معك منها. فأحفظ الرجل استفزه وحرك حفيظته ففتح له، فقال ويحك يا كعب، حيي بيقول ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر وبحر طام، جئتك بعز الدهر وبحر طام، يعني بالخير كله وبالعز كله، جئتك بعز الدهر وبحر طام، أي بخير لا منتهى لحده. فقال كعب وما ذاك؟ قال جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة، وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد، قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا أي المدينة حتى نستأصل محمدا ومن معه. فقال كعب لحيي بن أخطب جئتني والله بذل الدهر، جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه، لغة عربية عالية جدا، جئتني والله بذل الدهر وبشهام قد هراق ماءه، أي بسحاب قد أفرغ ماءه، يعني سحاب لكن لا خير فيه لا ماء فيه، وبشهام قد هراق ماءه يرعب ويبرق وليس فيه شيء، ويحك يا حيي دعني وما أنا عليه فإني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء. فلم يزل حيي ابن أخطب بكعب يا سلام يفتل في الذروة والغارب حتى سمح له، فلم يزل حيي ابن أخطب بكعب يفتل في الذروة والغارب، يعني ايه؟ يعني ما ترك له سبيلا من الحيلة إلا وأقنعه به. أصل الكلمات في اللغة الذروة والغارب، الغارب مقدم أو مقدم السنان في البعير، السنان من الأول قال له الغارب، والذروة أعلى السنان. والمعنى أن حيي بن أخطب ظل يتلطف مع كعب ويخادعه حتى استجاب له، إذ أن الأصل في البعير الشارد أن يتودد إليه صاحبه بأن يمرر كفه على سنانه من أوله إلى آخره حتى يتلطف ويستأنس البعير فيضع عليه ما يريد من الرحل أو من الأحمال. هذا هو المعنى يعني. يقول فلم يزل حيي بن أخطب بكعب يفتل في الذروة والغارب حتى سمح له، يعني في نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي محاربته مع الأحزاب، على أن أعطاه حيي عهد الله، عرفش أي عهد ده، وميثاقه لئن رجعت قريش، قال له ما تخافش حتى لو قريش رجعت، رجعت لئن رجعت قريش وغطفان ولن يصيب محمدا صلى الله عليه وسلم أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب بن أسد القرظي عهده مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهؤلاء هم اليهود في كل زمان ومكان متخصصون في نقض العهود، أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. ولذلك أنا أقف عند هذه في كل مناسبة وأقول إذا كان اليهود قد نقضوا العهود مع الرسل والأنبياء بل مع رب الأرض والسماء، أفينقض اليهود العهود مع الرسل والأنبياء ورب الأرض والسماء ثم يفي اليهود بالعهود للحكام والزعماء؟ لا والله، لا والله. فلما انتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خبر مروع، أنا وضحت لك الصورة عشان تستشعر حجم الخطر. فلما انتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى المسلمين، بعث النبي سعد بن معاذ وهو يومئذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة وهو يومئذ سيد الخزرج، للتحقق من هذا الخبر المروع. بقول لحضرتك الأحزاب، أحزاب الشرك يحاصرون المدينة المطهرة، واليهود في قلب المدينة مع الذراري مع النساء والأطفال نقضوا العهد، يبقى أصبح الرسول بين المشركين وبين اليهود. أنت متصور معايا الموقف؟ طيب لما بلغ الخبر أو انتهى الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتحقق هل نقض اليهود بالفعل من بني قريظة العهد، فأرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، فقال انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم، أحق ما بلغنا عنهم يعني من نقض العهد، فإن كان حقا فالحنوا لي نحن أعرفه، يعني أشير لي بإشارة أعرفها ولا تفت في أعضاد المسلمين، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. فخرجوا حتى أتوه، فنال يهود بني قريظة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا من رسول الله؟ الله ده انتم موقعين عقد وعهد، ده في عهد حتى لو هتنكروا الرسالة والنبوة وأنتم أدرى الناس برسالتي ونبوتي في عقد وعهد موقع. فقالوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فشاتمه سعد بن معاذ فشاتموه، وكان رجلا فيه شدة، فقال له سعد بن عبادة دع عنك مشاتمتهم، لما بيننا وبينهم أربع من المشاتمة. ثم أقبل السعداني سعد بن عبادة سعد بن معاذ ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، ثم قالوا: عطل والقارة. فاكرين عطل والقارة ولا نسيتوا؟ عطل والقارة يقصدون من قتلوا القراء، يعني الأمر فيه قتل وفيه خيانة، واضح المعنى؟ عطل والقارة أي غدر اليهود كغدر من غدر بأصحاب الرجيع، غزوة الرجيع من القراء خبيب وأصحابه رضوان الله عليه. فقال رسول الله، اسمع شو بيقولوا له: خيانة، غدر، عطل والقارة. ومع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. يا ريت نستوعب ونتلقى الكلمات دي في ظل الهزائم النفسية اللي احنا فيها. أبشروا يا معشر المسلمين. وطبعا السند سند ابن إسحاق، أنا وضحت من البداية أنه مرسل، يعني السند حتى لا يقول أحد خلاص ده كل سند واحد. وعظم عند ذلك البلاء، يقول ابن إسحاق: وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل أيديهم حتى ظن المؤمنون كل ظن، يا الله، ونجم النفاق، حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. ها؟ لنا أوتيت مفاتيح، أعطيت مفاتيح الشام، أعطيت مفاتيح كسرى، أعطيت مفاتيح اليمن، وأحدنا لا يأمن أن يذهب لقضاء حاجته إلى الغائط. شايف النفاق؟ ولما رأى المنافقون ما رأوا قالوا كما قال ربنا: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إيه كسرى وإيه قيصر وإيه اليمن والواحد منهم مش عارف يروح يتبول أو يقضي حاجته، قول هنعطى كنوز كسرى. انت عايش الموقف، لان ده واقع نعيشينه، واقع تحياه الأمة الآن. لكن المؤمنين قالوا: يا الله، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. خلي بالك، ده فيه محك دقيق جدا الآن، وفيه ترمومتر حقيقي معاك ومع كل أخ وأخت. إن كنت في هذا الواقع الذي تراه وترى فيه أعداء الكفر قد رموا الأمة عن قوس واحدة، إن كنت ترى في قلبك اليقين الكامل المطلق الذي لا تعصف به ريح الشك أبدا أن الجولة القادمة لدين محمد صلى الله عليه وسلم، فاسجد لربك شكرا، لأن الله عز وجل قد شهد لك ابتداء بأنك من المؤمنين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما إن كنت ترى في قلبك الشك والريبة، وإزاي وكيف تنصر الأمة؟ ضاع الدين، ضاعت الأمة. يا عم الشيخ بتتكلم في إيه؟ ده أمريكا عندها قمر اصطناعي يجيب رقم الفانيلا اللي أنت لابسه وأنت قاعد بتكلمنا دلوقتي، وتلاقي القلب والعذب له مليان مليان إرجاف ومليان خلل ومليان هزيمة ومليان رعب. فيجب عليك أن تجدد التوبة وأن تبدأ من الآن في أن تطهر قلبك من النفاق. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ويبقى في نفاق يبقى في قلبك مرض. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم من أهل النفاق من أصحاب القلوب القلقة المريضة، وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني المدينة، ثم سئلوا الفتنة، يعني الكفر، ثم سئلوا الفتنة لأتوها، أي لأقعوا في الشرك والكفر وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله، اسمع القرآن، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. يا الله، شوف تعبير القرآن عجيب. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، ولما الخوف يروح خلاص يبقى مأمن. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. يا الله، شوف تعبير سلقوكم، سال بألسنة حداد، كأن الألسنة صارت سكاكين مشحودة. سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. وحنرجع للآيات مرة أخرى إن شاء الله ونحن نتحدث عن الغزوة ذاتها. قالوا من رسول الله، هكذا قال اليهود، من رسول الله؟ لا عهد بيننا بين محمد، صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما عاد سعد وسعد وأخبر رسول الله قال النبي الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. قال ابن إسحاق وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق، حتى قال معتب ابن قشير أخو بني عمرو بن عوف كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر فأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وقال أوس بن قيضي يا رسول الله إن بيوتنا عورة من العدو وذلك عن ملأ من رجال قومي، فأذن لنا أن نرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينة. قال الحافظ ابن كثير وفي هؤلاء وأمثالهم نزل قول الله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قرآن يا الله يظهر ما في النفوس ويفضح المنافقين ويخرج ما في قلوبهم وما في ضمائرهم وما في سرائرهم. آه لو عرفت الأمة قدر القرآن، آه لو تقدم القادة والزعماء ليفاوضوا أعداءهم من منطلق فهمهم للقرآن لاختصرت المسافات. لكن المحاور يجلس مع عدوه ليناقشه وهو لا يعرف شيئا عن هذا الكتاب ولا يعرف شيئا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراه يجلس بعقلية لا تختلف كثيرا عن عقلية محاوره ولا عن عقلية مناقشه، فيستويان بل ربما يتفوق عليه عدوه لأنهما الآن سجال. أما إن جلس بعقيدة التوحيد بعقلية المؤمن الواعي الذي يفهم عن الله مراده ويفهم عن رسول الله مراده ويعلم أن الله قد أظهر له أو لنا نحن المؤمنين ما يكنه القوم في سرائرهم وضمائرهم بل وما يفكر فيه القوم لاختلف الطرح اختلافا كليا وجزئيا. ولذلك لن تحسم القضية أبدا، أقصد قضية الصراع بين المسلمين وبين اليهود إلا بالعقيدة، لن تحسم إلا بالعقيدة. فالصراع بيننا يا شباب وبين اليهود خلي بالك ليس صراع أرض وحدود، عاوزين يضحكوا علينا بالقدس الشرقية، عاوزين يضحكوا على الأمة بالقدس الشرقية فقط كيلو في كيلو. فالقضية مش قضية أرض، زي ما قال المغفل الآخر انتوا عاملين دوشة وضجة ومصدعين دماغتنا على المسجد الأقصى، ما ياخدوا المسجد الأقصى ونبني لهم احنا مسجد أحسن منه ألف مرة كده. الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. هكذا قال مناحم بيجن وصدقك وهو كذوب، وقالها نتنياهو فترة اللي استمر فيها رئيس الوزراء، أصدر 24 قرارا استيطانيا للقدس، 24 قرارا نتنياهو لوحده لإطفاء ما يسمى بخريطة الأمر الواقع من الناحية الديموغرافية، يقصد أن يكون عدد سكان القدس من اليهود أضعاف أضعاف سكان المسلمين الفلسطينيين لفرض ما يسمى بسياسة الأمر الواقع الديموغرافي. 24 قرارا لوحده. وقال بالحرب الصراع بيننا وبين العرب صراع عقيدة. أنا بقول الرجل بيحترم دينه ويحترم عقيدته ويحترم نفسه، فآن للأمة أن تحترم عقيدتها وأن تحترم دينها وأن تحترم مقدساتها، وأن يعي المسلمون حقيقة الصراع. لذا فهم يحرصون كل الحرص على أن تظل قضية الصراع متداولة بعيدا عن قضية العقيدة، عن قضية الإيمان، عن قضية الدين. يريدون القضية أن تظل مطروحة على بساط البحث في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي إلى غيرها من المنظمات التي ما صنعت أصلا إلا لتخدم أعداء الله جل وعلا، وإلا لتحطم كل نفسية منتصرة أبية في نفوس المسلمين. هذه المنظمات صنيعة الكفر أصلا، صنيعة الأعداء. قال ابن إسحاق فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أقام مرابطا، أعداء يحاصرون واليهود نقضوا العهد والرسول مرابط. خلي بالكم يا شباب، مش بقول لك الأمل مبنى على العمل، ده للرسول أيوه، ودول الصحابة أيوه. الله تبدأ لو استوصلوا دول ما يبقاش لله دين على وجه الأرض، لكن لازم يبقى فيه رباط، لازم يبقى فيه جهاد، لازم يبقى فيه تعب، لازم يبقى فيه بذل، لازم يبقى فيه أخذ بالأسباب. مش يقول لك خلاص المهد هيجي واحد الأمة يبقى خلاص ملناش شغلة، لا، كلام فاضي، كلام مخالف للقرآن وللسنة وللسنة الكونية. لابد أن تأخذ الأمة بأسباب النصر والتمكين، وأن تبذل كل ما استطاعت لتتمكن من النصرة، لكن الأماني لا تنصر، الأماني وحدها لا تنصر ولا تمكن للأمة على الإطلاق. ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لعمل الصالحات. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرابطا، وأقام المشركون يحاصرونه قريبا من شهر، حصار لمدة شهر يا اخوان، واليهود نقضوا العهد في المدينة جوه، وحصار بره قريبا من شهر، ولم يكن بينهم حرب إلا الرمي، أو إلا الرمي، الرمي بالنبل، إلا الرمي بالنبل، يعني من أن لآخر كده ترمى نبلة يرمى سهل، لكن ما فيش حرب. ليه؟ لأن المشركين فوجئوا بالخندق وقالوا هذه حيلة لم تعهدها العرب من قبل، أول مرة يرى المشركون مثل هذا. فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف، وهما قائدا غطفان، ليفاوضهما على ثلث ثمار المدينة. خلي بالك ده كلام خطير جدا، ليفاوضهما على ثلث ثمار المدينة، على أن يرجع بمن معهما عن المدينة وعن أصحابه. هذا فيه مفاوضات وفيها شيء من الإيه؟ من التنازل. أنا أريد من شبابنا أن يقف هنا، لأن كثيرا من أحبابنا يريدون أن يسقطوا على الأمة الآن أحكام القوة والعزة والمنعة على الأمة في وقت الضعف والمهانة. هذا خلل، هذا خطأ، ما فيش تعارض بين هذا وبين ما أصلت، لا أبدا فيش تعارض بين ما أقول وبين ما أصلت. من أنه لا ينبغي أن نهزم وإلى آخره، لأن لو هزمت مش هتاخد بالأسباب وأنت في مرحلة الضعف عشان تصل إلى مرحلة القوة، فلا بد من الأخذ بالأسباب وأنت ضعيف لتصل إلى مرحلة القوة. فلا ينبغي أن تسقط أحكام العزة والمنعة على الأمة في حين ضعفها. لقد قبل النبي في مراحل الضعف للأمة من الشروط والبنود ما لا يخطر لكم الآن على بال، مستحيل. فعاوز شبابنا يعي هذه المسألة، ونفرق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد، ونبقى واقفين على قسمي الجهاد، جهاد الطلب وجهاد الدفع، وشهاد الدفع له ضابطه وشروطه، وشهاد الطلب له ضابطه وشروطه، وقد فصلت ذلك في شروط احكام الجهاد. ولا نخلط بين الجهاد بقسميه وبين مقام الدعوة، لان هذا الخلط يربك الحركة الاسلامية، بل وربما يختزل اخ من اخواننا، يختزل اخ من اخواننا جهاد عالم او جهاد داعية لعدم فهمه لهذه الاصول وهذه الضوابط، وربما يتهم الشاب الشيخ أو الداعية الجليل بأنه خان الدين وباع القضية. والأصل أن الشاب لا يعي أصلا هذه الأصول الكبيرة. رسول في الحديبية صلى الله عليه وسلم كما سأفصل قبل من الشروط الجائرة الظالمة ما لا يخطر لنا على بال، ليه؟ لأن الأمة في مرحلة استضعاف. يعني لما يأتيه سهيل بن عمرو، خلي بالك أنا ما بقولش كده لاستهلاك المحل أو لتغطية الوقت، لا أبدا والله، كل كلمة لابد أن تعيها. حديث البخاري ومسلم، حديث البراء بن عازب، جاء سهيل بن عمرو من قبل قريش وقال للنبي هاتي يا محمد هاتي أكتب بيننا وبينكم كتابا، عقدا عهدا صلحا. استدعى النبي علي بن ابي طالب في رواية البراء، اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا لا لا، تعترض يا سهيل؟ رسول الله سأل حاجة؟ لا لا لا، اما الرحمن خلي بالك لو كلام يتعرض عليك دلوقتي اقسم بالله ما نقبله، والله ما نقبله. اما الرحمن سهيل كده يقول والله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم، بلاش بسم الله الرحمن الرحيم دي. المسلمون والصحابة كلهم قالوا لا والله، والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم اللي احنا هنقوله. الصحابة قالوه، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى علي بن أبي طالب تقول له اكتب يا علي باسمك اللهم. عايزين نتعلم يا شباب، لأني بقول ويا ما قلت، الحماس وحده لا يكفي، والإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع. مش احنا قلنا إخلاص بدون اتباع ملوش لازمة؟ إخلاص بس من غير اتباع ملوش قيمة، لا يقبل عملك. انت مخلص بس ما انتش متابع للهدي، لا يقبل عملك، ملوش أي قيمة. هل راجل مخلص الآن يقوم في صلاة العشاء، وراجل مخلص وتقي ونقي وبيبكي وقال أنا أصلي العشاء ست ركعات، أنا رجل كده عايش مع ربنا وقلبي مفتوح أصلي ست ركعات، نقول صلاتك باطلة ولا تجزئك هذه الصلاة ويجب عليك أن تعيد صلاة العشاء، ده مخلص. لا ما ينفعش، لأن الإخلاص من غير اتباع ملوش قيمة. يبقى يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع. حماس بس وعمالين نزعق ونهتف وإحنا مفيش، كلام فاضي، مش هيغير من الواقع أي شيء. لازم شبابنا يعي هذه الحقائق. فالنبي يقول لعلي اكتب باسمك اللهم، ألا الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم، يكتب باسمك اللهم، اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. لا لا لا لا لا، ايه يا سهيل تعترض عليه تاني؟ رسول لسه ما املاش عليا اي بند من بنود الصلح. يوم سهيل بن عمرو يقول والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. ما تصلي عليه الصلاة والسلام. يوم النبي يرد كده يا الله صلى الله عليه وآله وسلم، النبي يرد كده بلطف وجمال ويقين وثبات وأدب، يقول لسهيل بن عمرو والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. اكتب يا علي، يا علي امحو رسول الله. لا لا والله، والله لا أمحوك أبدا. هكذا قال علي، لا لا والله، والله لا أمحوك أبدا، ما أقدرش أمحو كلمة رسول الله، هذا ما قضى لمحمد رسول الله، أمحو رسول الله مستحيل، مش ممكن. النبي قال له طب شاور لي عليها، شاور له عليها، فمحاها النبي بيده. الأمي الذي علم المتعلمين وعلم العلماء كان لا يقرأ، شاور لي على علي، شاور لي عليه، فمحاها النبي بيده. في رواية تانية كده جميلة في غير الصحيحين، قال له اكتب يا علي هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله، لعلك تضطر لمثلها يوما. وطبعا ده لها قصة بقى انا فصلتها مش وقتها الآن. فكتب عليه هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. خلي بالك ترضى بدي؟ والله ما، والله ما ترضى، والله ما نرضى. هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله قريشا أن تخلوا بيننا وبين البيت لنطوف به. لا لا لا لا لا لا، مش ممكن. إيه إيه في إيه؟ قال لا، حتى لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني دخلت البيت رغما عن أنوثنا، ولكن اكتب ذلك من العام المقبل مش السنة دي. النبي قال له اكتب يا علي وذلك من العام المقبل. أنا ما بقولش الكلام ده عشان الثقافة الذهنية الباهتة الباردة، لا لا اطلاق. يوم سهيل بن عمرو اكتب يا علي، يوم لبعد، ونصالحك على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على مثل دينك إلا رددته إلينا. لا لا لا، مش ممكن بقى دي، ما تستوعبش، والله لا يمكن تستوعب، ولا اللي قبلها يستوعب. بس بيقول له لو جالك واحد مننا وأسلم ودخل دينك، البند ده بيوجب عليك أن ترده إلينا مرة أخرى. أنت مستوعب ده يا شباب؟ السيرة مش مش مش تسليه، السيرة مش حدوتة، السيرة مش قصة، السيرة منهج تربوي، منهج تربوي كامل يجب أن نتعلم، وألا نتعامل مع الأمة في مراحل ضعفها كما نتعامل مع الأمة في مراحل عزها، لا ينبغي هذا. قال ابن القيم لا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يفتي في مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على الواقع بعد أن تكون فاهما له على بصيرة به، إذ أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيتنازل عن ثلث ثمار المدينة من التمر لقائدين محنكين من غطفان عشان يرجع القائدان، من أجل أن يرجع، ومن أجل أن يرجع عدد ضخم جدا من الجيش، وتحدث فتنة بين هذا الجيش الجرار الكبير، خلي بالك، على أن يرجع بمن معهما عنه، أي عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، فجرى بينه وبينهم الصلح. فلما أراد رسول الله أن يفعل، أن يكتب، بعث إلى السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، سيد الأوس وسيد الخزرج. يا سلام، صلى الله عليه وآله وسلم، كل كلمة درس، ولو وقفت والله حنطول. بعث إلى السعدين فذكر لهما ذلك واستشارهما فيه، فقال يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل شيء أصنعه لكم، يعني مش أمر، مش تكليف من الله ولا تكليف من الرسول، بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد ابن معاذ يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا من تمر المدينة تمرة واحدة إلا قرا، أي ضيافة، أو بيعا، أي شراء، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه، أي بك وبالإسلام، نعطيهم أموالنا، ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينه. فقال النبي: أنت وذاك، عليه الصلاة والسلام، أنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب، ثم قال: ليجهدوا علينا. وأتوقف عند هذا القدر لأواصل الحديث في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.